سوا منروح لزاوية قصة وحادثة يلي دائما بيعدلنا يا دكتور إبراهيم اسطنبولي، واليوم الحديث بالأدب الروسي عن الرائعة مارينا تسيفيتايفا. خلونا نسمع. أسعد الله أوقاتكم أعزائي مستمعي إذاعة أمواج، تحية لكم. سوف أعرفكم اليوم على واحدة من أعظم الشعراء الروس، والتي أطلقت عليها قديسة الشعر الروسي في القرن العشرين المنصرم، إنها مارينا تسفيتايفا. هذه الشاعرة التي ولدت مجنحة تحلق في سماء الشعر منذ أن كانت صبية فتية بعمر 17 عاما. ولدت مارينا تسفيتايفا في عام 1892 لأبوين يعملان في حقل الفن والأدب، وقد صدر لها أول ديوان شعري بعنوان الألبوم المسائي في عام 1910، ولم يكن عمرها يتجاوز 18 عاما. تقول في قصيدة كتبتها بهذه المناسبة بمناسبة صدور ديوانها ذاك: أشعاري التي كتبتها باكرا جدا، لدرجة أني لم أكن أعرف أنني شاعرة. تلك الأشعار خرجت كما الرذاذ من النافورة، كما الصواريخ خرجت منها الشرارة. أشعار دفعت كما الشياطين الصغيرة إلى المنارة، حيث الحلم والبخور. أشعاري عن الفتوة والموت، أشعاري التي لم تقرأ، أشعاري المبعثرة فوق الغبار في المكتبات حيث لن يشتريها أحد. أشعاري تلك سيأتي دورها مثل النبيذ المعتق. في عام 1922 التحقت تسفيتايفا بزوجها سيرغي في باريس، ومن هناك تنقلا بين برلين وبراغ، حيث عاشت مارينا تسفيتايفا هناك في فقر مدقع، لدرجة أنها اضطرت في يوم من الأيام أن تطلب من صديقتها في تشيكوسلوفاكيا سابقا إرسال فستان لائق لها إلى باريس من براغ إلى باريس لكي تتمكن من حضور أمسية أدبية. وفي عام 1940، وبعد أن بدأت الحرب الوطنية العظمى السوفيتية ضد الاحتلال النازي، تقرر إجلاء مارينا تسفيتايفا إلى خارج مدينة موسكو. وجاء الشاعر والكاتب الروسي المعروف بوريس باسترناك ليودع مارينا تسفيتايفا قبل سفرها في رحلة الإجلاء، ثم قدم لها ذلك الحبل الغامض السري لتحلم به حقيبتها. وهناك في مدينة ليبوغ حيث أجليت تسفيتايفا عملت حتى في غسل الصحون في مطعم بيت الأدباء، ولكن مجلس زوجات الأدباء رفض ذلك خشية أن تكون تسفيتايفا وأسفاه جاسوسة ألمانية، فاضطرت لترك العمل وراحت تغسل ثياب الشرطي المحلي. ولما بلغ شعورها بالمهانة حدا لا يطاق، اكتشفت تسفيتايفا سر الحبل الذي أعطاها إياه باسترناك، فانتحرت شنقا بمساعدته لتفك بذلك لغزه التراجيدي. دفنت تسفيتايفا في مقبرة في مدينة ليبوغ، وقد تحول قبرها هناك إلى مكان يحج إليه هواة الشعر الرفيع. وبالفعل لقد كانت نبوءتها صادقة حين قالت أن أشعارها سوف يأتي يومها كما النبيذ المعتق، وقد جاء دور أشعارها. وسأقرأ عليكم الآن ترجمة لقصيدة هي من أجمل وأروع القصائد الرومانسية الغنائية التي كتبتها تسفيتايفا وقامت بأدائها بعد تلحينها أغنية الفنانة أو المطربة السوفيتية والروسية الشهيرة آلا بوغاتشوفا. وفيها تقول ما يلي: يروق لي أنك مريض ليس بسببي، يروق لي أني مريضة ليس بسببك، أن الكرة الأرضية الثقيلة لن تميد أبدا مبتعدة من تحت أقدامنا، يروق لي أنه يمكن أن أكون مضحكة مستهترة دون أن ألعب بالكلام ودون أن أحمر من موجة خانقة حين تتلامس أيادينا للحظة، يروق لي أيضا أنك بحضوري تحتضن امرأة أخرى بهدوء، أنك لا تتمنى لي أن أحترق في نار جهنم لأنني أقبل أحدا سواك، أنك لا تذكر أيها الحنون اسمي بحنان لا في النهار ولا في الليل عبثا، وأنهم لن يرتلوا من أجلنا أبدا في خشوع الكنيسة هليلويا. شكرا لك من القلب وباليد لكونك تحبني دون أن تدري هكذا، لأجل سكينة أثناء الليل، لأجل اللقاءات النادرة وقت الغروب، لعدم قيامنا بالتنزه في ضوء القمر، لأجل الشمس إذ تسطع فوق رؤوس الآخرين، لأجل كونك مريضا للأسف ليس بسببي، لأجل كوني مريضة للأسف ليس بسببك. وسأقرأ أيضا عليكم قصيدة أخرى من ترجمتي، وتعود كلماتها للشاعرة الرمز في سماء الشعر الروسي في بدايات القرن العشرين. غني أحب فقيرة، عالم أحب غبية، مورد الخدين أحب شاحبة، طيب أحب لئيمة، أحب الذهب قطعة نحاس، أين أيها التاجر ترفك في سلة مسقوبة، أين أيها المزهو علومك تحت وسادة الطفلة، أين أيها الوسيم وجنتاك الورديتان ذابتا خلال ليل أسود، لا تعشق أيها الغني فقيرة، لا تعشق أيها العالم الغبية، لا تعشق يا صاحب الخدود الحمر شاحبة، لا تعشق أيها الطيب اللئيمة، أيها الذهب لا تحبب قطعة النحاس. وهناك قصيدة أخرى جميلة جدا ولها مغزى كبير، تقول تسفيتايفا فيها، إنها قصيدة قصيرة وصغيرة: إذا ما ولدت الروح مجنحة فسيانا لديها القصور أو أكواخ الفلاحين، سيان لديها جنكيز خان أو القوم الرحل، ثمتا عدوان لي في هذه الدنيا، عدوان ملتحمان بلا انفصام كتوأمين، جوع الجائعين وتخمة المدخمين. شكرا لكم، كان معكم دكتور إبراهيم اسطنبولي، قدمت لكم نبذة موجزة عن شاعرة مضيئة في الشعر الروسي في القرن العشرين مارينا تسفيتايفا. دمتم بألف خير. كلمي عالورق الحب اللي بقلبي ولا صدفي مرق مر على دربي مش كلمي عالورق الحب اللي بقلبي ولا صدفي مرق مر على دربي هو العمر كله هو السحر كله هو العمر كله هو السحر كله هو قلبي سرق مش كلمي مش كلمي عالورق مش كلمي عالورق حب اللي بقلبي ولا صدفي مرق زهر العمر احترق